الذمام قضاؤها على القوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دال على فرائض من نسيها فليصليها اذا ذكرها. دي المساله الثانيه ان هو لو اخرها عن الوقت يبقى في فرق بين تاخيرها في الوقت وتاخيرها عن الوقت. عن الوقت بمعنى انه اذن العصر قبل ان يصلي الظهر ففي هذه ياثم باجماع اهل العلم انه ياثم وانه فاعل للكبيره واختلف العلماء هل هو كافر ام لا ان تعمد تاخير الصلاه وياثم اذا كان ذاكرا لها قادرا عليها. قالت المبدع اجماعا على انه ياثم. وهنا لم يذكر الاثم هنا في هذا الفصل انها ذكره في فصل اخر ويقول لزمه القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى. فده دليل على انه ياثم اذا اخر الصلاه عن وقته. لزمه القضاء. الائمه الاربعه على انه يجب على المسلم قضاء الصلاة الأئمة الأربعة على ذلك. ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك إلا أن الإجماع فيه نظر على أنه من فاته صلاة ولو واحدة عليه قضاء ولو فاته صلاة ولو سنين عليه قضاء. وده المذهب وهو قول جمهور أهل العلم وليس إجماعا. واختار شيخ الإسلام تيمية أن ليس عليه قضاء وهو قول ابن حزم وقول بعض الصحابة كعمر وغيره من الصحابة. وقال شيخ الإسلام تيمية إذا إن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصواب. ونقله ابن رجب عن ابن بطة من المتقدمين والبربهاري والجوزجاني. نقله ابن رجب في شرح البخاري. ونقل عن عمر وعن بعض الصحابة أنهم يقولون أن ليس عليه قضاء وهو الراجح والله أعلم أن من ترك الصلاة ليس عليه القضاء. ولكن لو قضى فهو أولى ليخرج من الخلاف إن كان صلوات يسيرة يقضيها احتياطا. هنا بيقول قضاؤها على الفور. الحنابلة رأوا أنه يقضي ويقضي على الفور بمعنى لو إنسان ترك الصلاة شهرا مثلا كيف يقضيها؟ الأئمة الأربعة يجب عليه القضاء. والذي عليه الترجيح أنه ليس عليه قضاء يكفيه التوبة. من قال بقضائها كيف يقضيها؟ اختلف العلماء فيها على أقوال. منها أنه يقضيها على الفور بحيث أنها لا تضره في معاشه. على الفور يعني إذا تاب يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر على الترتيب على الفور حالا يصليها شهرا كاملا. طبعا ده فيه ضرر كبير في معاشه. قال إن كان في معاشه يروح الشغل ويرجع يكمل صلاة لغاية ما ينتهي من الشهر أو السنة أو العشر سنوات لا يفرقون في ذلك بين الشيء إلا بعض العلماء قال إن هو خمس صلوات بس يقضيها على الفور وأكثر من ذلك لا يجب عليه الفورية إنما يجب عليه التراخي. قال الإمام مالك والشافعي لا هو واجب على التراخي. واجب على التراخي بمعنى أنه يجوز له أن يصلي ما عليه في الأيام القادمة. يعني عليه شهر ممكن يصلي الظهر مع ظهر لمدة شهر كامل والعصر مع العصر لمدة شهر كامل. ده كلام مالك والشافعي. إلا أن من قال بالفورية قيده بما يحصل به حياته أو معيشته لا يتضرر فيها لم يتضرر في بدنها أو في معيشته فإذا تضرر سقطت الفورية. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات. دي ثالث مسألة يبقى يجب عليه قضاء ولا لا. دي مسألة من قال بوجوب القضاء هيقول يجب عليه على الفورية ولا لا. وقلنا أن الحنبلة والحنفية قالوا يجب على الفور ما لم تتضرر في معيشته، والمالكية والشافعية قالوا يجب على التراخي، وإحنا قلنا الراجح أنه لا يجب عليه القضاء أصلا، فإن قضاها على التراخي فبها ونعمت، إن قضاها على الفور فأفضل، فإن لم يقضها نهائي ليس عليه إثم. من قال عليه القضاء قالوا يجب عليه أن يقضي مرتبة، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما ينفعش يصلي بمزاجه، صلي العصر من امبارح وبعدين أقوم جاي أصلي الظهر وبعدين أقول طب خلاص خليها المغرب وهكذا، لا، يجب عليه أن يقضيها مرتبة سواء كثير أو قليل، ده على مذهب الحنابلة. الترتيب في القضاء دي مسألة مهمة. فرضنا واحد نام عن صلاة، صلاة الظهر والعصر، فقام المغرب إذن وهو قام كده هيصلي الظهر والعصر والمغرب، هل لو صلى المغرب أولا بكونها حاضرة ثم صلى الظهر والعصر أثم، ولا لازم يصلي الظهر والعصر وبعدين المغرب؟ المسألة دي فيها خلاف ومسألة مشهورة. الجمهور على أنه يجب عليه الترتيب، صلى الظهر والعصر والمغرب بالترتيب، وإن صلى المغرب أولا وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر ويعيد المغرب، ده قول الجمهور اللي هم الحنبلة والمالكية والحنفية، إلا أن المالكية والحنفية اختلفوا عن الحنبلة في مسألة أكثر من يوم وليلة، فوافقوا الحنبلة في اليوم والليلة وخالفوهم في أكثر من يوم وليلة، بمعنى إن المالكية والحنفية قالوا يجب عليه الترتيب إن كان في 5 صلوات ولا يجب عليه الترتيب إذا كان أكثر من ذلك، يعني المسألة لو قلنا مسألتين واحد فاتوا 3 صلوات كده الأئمة الثلاثة بيقولوا يجب عليه الترتيب، لو فاتوا 7 صلوات أو يومين لم يصلي هل يجب عليه أن يصلي بالترتيب ولا لا؟ الحنابلة والحنفية والمالكية قالوا لا يجب، سقط من عليه الترتيب. يبقى كده قول الحنابلة من المفردات في هذه المسألة في صورة، وتوافق الجمهور في صورة، توافق الجمهور في صورة أقل من اليوم والليل، يعني فرض أحمد في الترتيب في الكثير والقليل، وقال مالك وأبو حنيفة بالترتيب ما لم يزد على اليوم والليلة. أما الشافعية قالوا لا يجب عليه الترتيب أصلا، وهو الراجح قول الشافعية لا يجب عليه الترتيب في القضاء إذا أراد أن يقضي، لأن الترتيب ليس عليه دليل، والاتفاق على كل العلماء اتفقوا على أن الترتيب مستحب وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر أنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل عمر يسب كفار قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي وما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر يوم الأحزاب ولم تكن آية الخوف نزلت في سورة النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر توضأ وقال ملأ الله قبور المشركين نارا فشغلونا عن صلاة العصر، دعا على المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وفي رواية أخرى، هذه الرواية في متفق عليها، الرواية الأخرى التي في عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم تذكر أنه لم يصلي العصر فصلى العصر ثم أعاد المغرب، لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت دليل على وجوب الترتيب، إنما هذه الرواية ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني وفي إسنادها مجهول، وفي إسنادها ابن لهيعة وهو ضعيف، فإسنادها ضعيف. أما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب ولم يكن صلى المغرب قبل العصر، إنما الرواية بعدما غابت الشمس أو غربت الشمس، يعني الوقت في الوقت مش في الصلاة، فإن فاتته صلوات لزمها قضاؤهن مرتبات. يبقى احنا قلنا مسألة مرتبات دي فيها 3 أقوال، القول الأول قول الحنابلة أنه يجب الترتيب في القليل والكثير. قول الثاني قول المالكية والحنفية أنه يجب في القليل اللي هو اليوم والليلة دون الكثير. فالمالكية والحنفية اتفقوا مع الحنبلة في صورة واختلفوا مع الحنبلة في صورة. ولذلك يقول في الإنصاف أن هذه المسألة من مفردات الحنبلة، وهي مش المسألة كلها من مفردات الحنبلة، إنما اللي من مفردات الحنبلة أن الحنبلة قالوا أنه يجب في الكثير والقليل دون اليوم والليلة وأكثر من اليوم والليلة. ده القول الثاني. قول الثالث قول الشافعية، وهو من مفردات الشافعية أنه لا يجب الترتيب قليله وكثيره، وهذا هو الذي وافق الدليل خلافا لقول الجمهور، لأنه استند الجمهور استند على رواية ضعيفة عند الإمام أحمد. لأنهن هو بيستدل بقى على ليه أنها مرتبة، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها، يعني نزلت مؤقتة الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب، فيجب القضاء كما هي. كالمجموعتين، واحد عايز يجمع المغرب مع العشاء فصلى العشاء الأول وبعدين المغرب، هل تصح؟ لا، لا تصح، لابد أن يعيد العشاء مرة أخرى، لأن المجموعة صلى المغرب والعشاء يصلي بالترتيب، فقال هي قياسا على المجموعة. وهذا القياس فيه نظر، لأن المجموعة تصلي أداء وليس قضاء، المجموعة يصلي المغرب مع العشاء أداء وليس قضاء. أما في هذه الحالة فهو فاتته وقت الصلاة فسقط من عليه الوقت، بدليل أنه لو قضى الصلوات النهارية ليلا أجزأته، واحد صلى الظهر نسى الظهر افتكرها الساعة 12 بالليل، حيصليها ظهر مع أنها ليلية فات وقتها. فإذا الوقت عند القضاء غير مقيد بالوقت، إذا لا يقيد بالترتيب، مادام سقط الوقت سقط الترتيب. فإن خشي فوات هنا بقى في مسائل استثنائية عند الحنبلة يسقط فيها الترتيب، يبقى الترتيب واجب عند الحنبلة ويسقط في مسائل، من ضمنها إن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة. مثال: واحد نام قبل الظهر واستيقظ قبل المغرب بدقيقتين، كده ممكن يصلي، لو صلى الظهر هتفوت العصر، لأن باقي على العصر قد إيه؟ دقيقتين، يدوبك وقت يكفي لصلاة العصر. ففي الحالة دي يسقط فيها الترتيب، لأنه يقدم الحاضرة فيصلي العصر يلحقها في وقتها وبعدين يصلي الظهر بعد العصر ولا يعيد. دي أول مسألة من المسائل المستثناة في الترتيب. ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، يقتل بتركها بمعنى أنه لو تعمد ترك الفائتة هتخش في مسألة قتل تارك الصلاة، والجمهور على أن تارك الصلاة يقتل. وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا، ولكن المذهب على أنه الأولى أنه يسقط الترتيب، هذا هو المذهب. والرواية الأخرى اختراع الخلال وغلام الخلال عبد العزيز، وهناك روايتان أخرى روايتين، وهو يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت، ويسقط بخشية فوات الجماعة، روايتين بس مهملين. يبقى المسألة فيها أربع روايات المذهب فيها أنه يسقط الترتيب مطلقا. وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب. تاني مسألة في سقوط الترتيب: نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة، أم الشخص ده اللي نام قبل الظهر وقام بعد قبل المغرب بدقيقتين نسى أن عليه فائتة، هي الحالة دي تسقط من على الترتيب. طب لو قام بعد المغرب وصلى المغرب وبعد ما صلى المغرب افتكر أنه نسي الظهر والعصر، الحنابلة يقول في هذه الحالة يسقط فيها الترتيب ويصلي الظهر والعصر دون أن يعيد المغرب، يبقى دي حالتين يسقط فيها الترتيب، عند ضيق الحاضرة وعند نسيان الفائتة. يعني ايه؟ لا لا، إدراك الجماعة ليس عذر في ترك الترتيب. ليه؟ لأن ممكن أن ينوي يصلي جماعة وينوي الفائتة، وده مخرج. واحد قام على أذان العصر بالضبط وفات الظهر، ماذا يفعل؟ قدامه حالات. الحالة الأولى أن يدخل بنية الظهر الفائتة مع الإمام ويصليها ظهرا، ثم بعد أن يسلم الإمام يرجع يصلي العصر مع جماعة ثانية مع آخر ويصلي مع العصر. يبقى كده إيه؟ خرج من كل الخلاف، إلا بس قول عند الحنابلة أنه يجب على المأموم أن ينوي نية الإمام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإمام يتبع حتى في النية، هم أدخلوا فيها النية. والراجح وقول الجمهور أنه لا يشترط اتفاق نية الإمام مع المأموم، لأدلة كثيرة سنذكرها إن شاء الله في حينها. منها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي بالناس نافلة ومن خلفه يصلي فرض، فإذا اختلفوا في الفرض والنافلة يختلفوا في الفرض من باب أولى، لأن النافلة أقل من الفرض. فده أول حل، أنه يدخل مع الإمام بنية الظهر ويصلي إيه؟ العصر بعد ذلك. الحالة الثانية أنه يدخل بنية العصر وبعد ما بيسلم الإمام يصلي الظهر، وده تصح على قول الشافعية والمالكية والحنفية، يعني دي أقل من يوم وليلة يدخل فيها المالكية والحنفية، والشافعية أصلا لا يرى الترتيب. الحالة الثالثة عشان يخرج بقى من قول كل العلماء إن هو يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر، يبقى كده خرج من قول من كل الفقهاء وصلاته صحيحة بإجماع المسلمين. يبقى ليه ثلاث حالات يختار منها ما يريد، يعني ما يوافقه، إن صلى بنية الظهر وصلى العصر في جماعة مرة أخرى لا بأس، يصلي مع أي حد، مفيش مسبوق خالص في الصلاة، خلاص ما لقاش جماعة مش واجب عليه. وقضى الفائتة وحدها لقول النبي إن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب، في الحالة الثانية. وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، إن ذكرها في وقت الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، يعني إن نسى وذكرها قبل فوات الحاضرة بدقائق ولم يصلي الحاضرة فكذلك تسقط نعيد الترتيب، لأنه كده هيفوت الحاضرة في حساب الفائتة. وإن كان الوقت متسعا وهو إمام أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، وهو مأموم أتمها. وإن كان الوقت متسع، يعني هيصلي الحاضرة وفيها وقت متسع، وهو مأموم هيفرق بين المأموم والمنفرد، وهو مأموم أتمها، أتم الإيه؟ الحاضرة، وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة. المسألة اللي احنا قلناها بتاعت إن هو يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر وبعدين يرجع يصلي الظهر تاني، أو يصلي العصر وبعدين يرجع يصلي الظهر مرة أخرى وبعدين يرجع يصلي العصر، اللي هو الرجل نام وبعدين قام على الأذان. في حالة رابعة ما ذكرناهاش، إن هو ممكن بعد بين الأذان والإقامة يصلي الظهر، يعني لو الأذان أذن في صلاة العصر وهو كده كده عليه الظهر فيصلي ما بين الأذان والإقامة الظهر وبعدين يرجع يصلي العصر. إنما احنا بنتكلم على إنه إيه؟ قام من النوم في وقت إقامة الصلاة، كده يا يدرك الصلاة يا ما يدركهاش. فهنا إن كان مأموم هنا بيقول إيه؟ يصلي العصر أولاً، صلى أتمها يعني الحاضرة، وقضى الفائتة للظهر، ثم أعاد الحاضرة مرة أخرى. ودي صورة من الصور اللي الحنابلة بيجوزوها عشان الترتيب، إنما الشافعية يقولوا لا يجب عليه أن يفعل ذلك. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. حديث ده رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي. أبو حفص العكبري من الحنابلة المتقدمين، مات في القرن الرابع سنة 339، وأبو يعلى الموصلي وفي بيقول لم نجده في مسند أبو يعلى وعزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط. انظر مجمع الزوائد. والحديث أخرجه البيهقي مرفوعا وفيه ضعف، ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة في العلل والبيهقي والإمام النووي، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عمر، وأخرجه الإمام مالك أيضا موقوفا على ابن عمر والدارقطني، والحديث ضعيف. لو هذا الحديث صح لكان حجة قوية في الترتيب، ولكنه ضعيف وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، وده المذهب أنه يجب عليه الترتيب في هذه الصورة. وفي المنفرد روايتان، تاني إن كان متسعا المسألة إيه، وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك يسقط الترتيب. طب وإن كان متسعا وهو مأموم، يبقى اللي كان متسعا دي حالتين، مأموم ومنفرد. إن كان مأموما أتمها وقضى الفائدة وأعطى الحاضرة، أما لو كان منفرد فكذلك يتمها ويعيد الحاضرة ويقضي ويعيد الحضرة. صورة المنفرد إيه؟ واحد قام من صلاة فاتته الظهر والعصر، وقام قبل العصر بوقت وكان الوقت متسع، فلم يجد جماعة ليصلي فيه، قام مثلا الساعة 5 فيصلي العصر منفردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهو بيصلي منفرد تذكر أن عليه الظهر، ماذا يفعل؟ الحنابلة بيقولوا يتم العصر ثم يعيد، ثم يصلي الفائتة للظهر ثم يعيد مرة أخرى العصر كالمأموم تماما، والأخرى يقطعها. يعني في رواية تانية عند الحنابلة أن هو يسلم من صلاة العصر ثم يصلي الظهر وبعدين العصر، لأن الوقت متسع ويمكنه أن يقطع هذه الصلاة. ولكن المذهب الأولى، المذهب أنه هو يتمها ويكملها ويصلي الفائتة ثم يعيدها. وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون. تفرضنا أن كان إمام، يبقى قدامنا ثلاث حالات، مأموم ومنفرد وإمام، كل ده في مسألة لو تذكر أنه عليه فائتة في أثناء الصلاة، بعد ما كبر للصلاة افتكر أن عليه فائتة، قدامه ثلاث حالات. إن كان مأموم فحيكمل مع الإمام وبعدين يصلي الفائتة وبعدين يعيد الحاضرة، والمنفرد كذلك يتم وبعدين يصلي الفائتة وبعدين يعيد الحاضرة. طب لو كان إمام، بيقول هنا المذهب أنه ينصرف، ينصرف يعني يسلم ويطلع من الصلاة ويستأنف المأمومون، يعني واحد منهم يطلع ويكمل. طب ما يتم، وكمان ما قالوش يتم ليه؟ لأن المسألة عن الحنابلة عندهم أن الإمام تبطل الصلاة لو نوى نية النفل والمأموم ينوي نية الفرض، دي مسألة عند الحنابلة بغض النظر عن الراجح فيها، دي مش راجحة، لأن فعل معاذ يدل على أنه كان يصلي نافلة واللي وراه يصلي فرض، إنما الحنابلة عندهم أن الإمام لو نوى نفلا تبطل صلاة المأموم لو كان فرضا، فكده الإمام ما لهش خيار تاني، لأنه لو صلى هتبقى نفل في حقه وأتمها يبقى يبطل صلاة المأمومين، يبقى يسلم والمأمومين يكمل. ولكن الراجح أنه أيضا يتمها ويصلي مرة أخرى النفل. في كل هذه المسائل الراجح فيها أنه يتم ثم يصلي النفل مرة أخرى الفائتة بعدها، وإن أراد أن يعيد الفرض فهو أولى، وإن لم يعيده فلا ليس عليه شيء. قال أبو بكر لم ينقلها غير حرب، يعني وعنه في الإمام أنه ينصرف واستأنف المأمون. قال أبو بكر يعني غلام الخلال لم ينقلها غير حرب، يعني لم ينقلها عن الإمام أحمد غير حرب، أحد تلامذته وهو حرب ابن إسماعيل ابن خلف، توفي أبو محمد كنيته أبو محمد الكرماني إمام فقيه من تلامذة الإمام أحمد، توفي سنة 280 هجرية وعمر ماته عنده 90 سنة. وقال من ضمن ما روى عن الإمام أحمد من الحكم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين. ده منقول عن الإمام أحمد، نقله حرب بن إسماعيل الكرماني. وإن كثرت الفوائد قضاها متتبعة، دي مسألة تانية، واحد بقى عليه فوائد كثيرة كيف يقضيها؟ هيقضيها متتبعة، ظهر عصر مغرب عشاء، ده عند الإيه؟ عند الحنبلة. عند المالكية والشافعية، عند الحنبلة والجمهور من قال بالفورية، الحنبلة والحنفية. أما المالكية والشافعية لم يقولوا بالفورية أصلا، فقالوا تجب على التراخي، فلا يجب عليها أن يقضيها متتبعة، إنما ممكن يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب وهكذا، ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضرة فيصليها ثم يعود إلى القضاء. ده عند الحنبلة إن هو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يصلي قيام ليل ولا سنن ولا حاجة خالص، حتى قال السنن لا يصليه، يعني صلي العصر ويفضل يصلي ظهر عصر مغرب لغاية المغرب، ما فيش بقى وقت نهي في هذا الوقت، لأنه بيصلي بيقضي الفوائد. وكذلك المغرب حتى ينتهي، لو واحد ما بيصليش 10 سنين يفضل يصلي لغاية ما ينتهي من 10 سنين. عنده حالات استثنائية، الأولى أن تشغله عن معيشته، يعني هو هيقوم الصبح الساعة 8 يروح الشغل يرجع الساعة 2، من بعد الساعة 2 يفضل يصلي، أو تضعفه في بدنه مش هياكل، ففي هذه أو يخشى فوات الحاضرة، ثلاث أحوال. يخشى فوات الحاضرة يعني هو الحاضرة دخل وقتها وخشي فوات وقت الحاضرة فيقضي. شوف ما أهمية قضاء الصلاة عند العلماء وأهمية ترك الصلاة عند العلماء، والحنبلة والجمهور يقولوا هي في رقبته، حتى لو مات هي في رقبته، ولكن احنا الراجح أنه يكفيه التوبة، لأن الكافر إذا تاب تسقط من عليه كل العبادات الفائتة ثم يعود إلى القضاء. ده المذهب. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها، يعني الرواية الثانية أنه هو يقول يصلي الحاضرة في أول وقتها وبعدين يكمل قضاء. الرواية الأولى لا، يقولوا لا ده هو حيصلي الحاضرة في آخر وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب، يعني كده كده هيخل بالترتيب لأن الحاضرة كده كده ليس في ترتيبها، لأن الصلوات الفائتة صلوات فائتة من صلاة سابقة. فصل: من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. مسألة ديت واحد تاني يوم افتكر ان امبارح نسى صلاة ومش فاكر يا ايه، يا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء فاكر، ماذا يفعل؟ هنا بيقولوا يصلي خمس صلوات لتأدية فرضه بيقين، هو اصلا مش عارف فين الصلاة اي صلاة، فيصلي الظهر لعلها تكون الظهر او العصر لعلها تكون العصر. بعض العلماء قال لا، يصلي ركعتين وثلاثة واربعة. الكلام ده مردود بإيه؟ بإن يشترط في القضاء أن ينويها ظهر أم عصر أم عشاء، صح؟ ولا يكفيها أربع ركعات وخلاص؟ لازم ينوي المقضية، هي دي إيه؟ ناوي يصلي ظهر، الظهر والعصر والعشاء يستوي أربع ركعات، فالقول إنه يصلي ركعتين لعلها تكون الفجر، أو ثلاثة لعلها تكون المغرب، أو أربعة لعلها تكون ظهر أو عصر أو عشاء، كلام باطل، لأنه يحتاج إلى النية، إنما الصحيح أنه يصلي خمس صلوات ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما الأولى لازمه، يعني إيه؟ هو ناسي في يومين متتابعين ظهر وعصر ومش فاكر هو الظهر كان امبارح ولا العصر كان امبارح، فيعمل ايه؟ هيصلي ظهر وعصر وظهر. ليه؟ لان احنا قلنا لو كانت من اول يوم ظهر وتاني يوم عصر هيبقى يلزمه الظهر وبعدين العصر. لو قلنا كان اول يوم عصر وتاني يوم ظهر هيلزمه عصر وظهر، صح؟ فهيعمل ايه؟ يوم جاي مصلي الظهر وبعدين عصر وبعدين ظهر، ظهر وعصر لليوم الاول وعصر وظهر لليوم الثاني، يبقى العصر مشترك، صح؟ ليه؟ لان العصر احتمال ان هو يبقى في الاول واحتمال ان هو يبقى في الثاني، والظهر احتمال ان هو يبقى في الاول واحتمال ان هو يبقى في الثاني. بس الظهر لو كان في اليوم الاول هيبقى سابق، ولو كان في اليوم الثاني هيبقى متاخر. فعشان كده جاي مصلي ظهر وعصر وبعدين راجع ثاني مصلي الظهر ثاني، ظهر ثم عصر ثم ظهر، او عصر ثم ظهر ثم عصر، لان ممكن يكون العصر في اليوم الاول والظهر في اليوم الثاني، او ممكن يكون الظهر العصر الظهر في اليوم الاول وبعدين العصر في اليوم الثاني، فيصلي العصر على انه في اليوم الاول وبعدين ظهر على انه في اليوم الثاني وبعدين عصر على انه ممكن يكون في اليوم الثاني. هو مختار بين ده او ده، ظهر عصر ظهر او عصر ظهر عصر، ده عشان الترتيب. والراجح ان هو يصلي ظهر وعصر وبس، مش لازم الترتيب ولا حاجه، لازم اهو ثلاث صلوات: ظهر ثم عصر ثم ظهر، او عصر ثم ظهر ثم عصر، ليحصل له ترتيبها بيقين. والراجح انه اصلا الترتيب مش واجب عليه، على الراجح على قول الشافعيه، فيكفي ان هو يصلي ظهر بس وعصر بس من اي يوم بقى كانت. فصل: ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن او يغلب على ظنه ذلك بدليل. هنا اخر فصل في الباب، واحد شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن. المسألة ديت مهمة جدا في صلاة الفجر، ان احيانا الانسان في، احنا اتكلمنا عن وقت الفجر قبل كده وقلنا ان مواقيت الفجر فيها اشكال. سنة 1907 الازهر كلف، طبعا ده ايام الاحتلال الانجليزي، كلف لجنة من الانجليز في تحديد مواقيت الصلاة. اتنين فلكيين انجليز حددوا، جاءوا ليحددوا مواقيت الصلاة. فلما حددوها صلاة الخمسة اللي موجودة في النتيجة الآن، ده الكلام ده من سنة 1907 وإلى الآن احنا ماشيين على هذه النتيجة. ولكن ظهر في بداية سنة 1980 إشكال لاحظه بعض شهود العيان، أن الفجر يؤذن قبل موعده. فرجعوا لما فعله الاثنين الإنجليز دول، قالوا أن ممكن يكون الإنجليز حطوها لنا على الفجر الكاذب. طبعا الفساد المنتشر مش منتشر النهاردة بس، وبيقولوا أن فساد 60 سنة، للأسف أن في مصر في فساد من 200 سنة وأكثر. من قبل محمد علي كان في فساد في مصر، من ايام المماليك كان في فساد في مصر، وثوره عمر مكرم قامت على المماليك بسبب الفساد المماليك، وكانوا يفسدون في الارض فسادا شديدا. فعمر مكرم كان نقيب الاشراف، وكان العلماء في وقتها لهم صوله، وكان عمر مكرم يلتف حوله العلماء، وكثير من الشباب كانوا يلتفون حول العلماء، فالعلماء ثاروا على المماليك. فجاء محمد علي ما كانش مصري، كان ألباني، وكانت تستعمله الدولة العثمانية في جلب الضرائب والزكوات من الناس، وكان قاسي، كان جيشه قاسي جدا. فجاء فضحك على العلماء في هذه الفترة وأوهمهم إن هو صاحب إصلاح، والعلماء ولوا محمد علي ولاية مصر. فأول قرار لمحمد علي هو إيه؟ نفي عمر مكرم، لأنه عرف أن العلماء هم محور البلد، وأن البلد طول ما فيها علماء لن يستقيم له الأمر. فأول شيء أنه هو تفتيت العلماء، فعمل مخططين: مخطط تهجير العلماء، نفى مع عمر مكرم برا البلد، تاني حاجة تكسير الأزهر، إن هو عمل قصاد الأزهر التربية والتعليم، والمحاكم كلها يقضي فيها من التربية والتعليم وليس من الأزهر من أيامه، وأنشأ كلية الحقوق اللي هو رفعتها طبعا عمل الألسن، طلع منها الحقوق وبعدين انفصلت بقت حقوق بعد كده، وخرج منها قضاء وأخروا القضاء عن الشريعة، يعني خريج الشريعة متعينش قاضي وخريج الحقوق هو اللي بيتعين قاضي، مخطط مستمر. فضعف دور الأزهر، وده احنا شايفينه دلوقتي، العالم الأزهري ضعيف، مرتبه ضعيف، ما بيتولاش مناصب، وبتاع التربية والتعليم هو اللي بيتولى المناصب، تلاقي مدرس انجليزي في الأزهر بياخد كام ومدرس الانجليزي في التربية والتعليم بياخد كام، وهكذا تضعيف دور الأزهر وتهميشه. فكان الفساد اصلا منتشر في هذه الفترة سنة 1907، فلما انتشر الفساد في هذه الفترة ما فيش حتى عالم من العلماء الأزهر كلف نفسه وراح يراجع على الاثنين الانجليز عشان خاطر يحدد له الفجر الكاذب من الفجر الصادق. الانجليز عملوه ومشى حاله. سنة 1980 من في نهاية هذه الأعوام بدأت تنتشر فكرة أن الفجر يؤذن قبل موعده. الكلام ده بدأ يتصاعد لغاية سنة 85 لما تولى شيخ السيد طنطاوي الإفتاء. أهمل الموضوع لغاية ما الشيخ جاد الحق كلف لجنة من الأزهر لإعادة النظر في موقيت الصلاة. اللجنة دي بدأت لجنة أزهرية تعيد موقيت صلاة الفجر خصوصا. هذه اللجنة مات الشيخ الأزهر جاد الحق في أثناء عمله سنة 96، ثم تولى المفتي السيد طنطاوي سنة 96 الإفتاء وحل هذه اللجنة، ولم ينظر في حالها إلى الآن. فإلى الآن تضربت الأقوال، منهم من قال، من العلماء من قال هي الفكرة مركبة، يعني هي الإشكال مركب في مسألة إن الفجر بيأذن على وقت إيه بالضبط. في بلاد الفجر بيأذن فيها على درجة 18، وفي بلاد بيأذن على درجة 17، وفي بلاد بيأذن على درجة 15، وفي بلاد على 19، أقل حاجة 15 وأكثر حاجة 19.5. فإذا البلاد نفسها تختلف الفجر فيها، ممكن بلاد يكون الفجر فيها صحيح وفي بلاد الفجر فيها خطأ، مقدار الخطأ بيختلف من بلد لبلد. فمصر بيأذن فيها على كام؟ بعض العلماء قال 18 وبعض العلماء قال 17. فدي مشكلة فلكية لابد أن تحل، فرق بين 17 و18 أربع دقايق. بعد ما يتفقوا بقى، هل بقى ده كان فجر كاذب ولا صادق؟ الفرق بين الفجر الكاذب والصادق 4 درجات فلكية، يعني 16 دقيقة. ده مشكلة تانية، فهي مشكلة مركبة. يعني الأول هنحدد الفجر بيأذن على درجة كم فلكية، وبعدين هو ده فجر كاذب ولا صادق. فكل ده حصل فيه اختلاط. طيب يعني نهاية القول إن الفجر ده في أقل حاجة يكون يختلف عن وقته بكم دقيقة؟ 16 دقيقة. فبيقول لو شك حد في دخول الوقت يأخر لغاية ما يتيقن الوقت. يتيقن دخول الوقت الفجر بعد قد إيه؟ بعد 16 دقيقة في أوقات، وأحيانا في الصيف ممكن بيتأخر بأقل من كده، يعني من 8 دقائق ل 16 دقيقة. فإذا الواحد عشان يطمئن يصلي سنة الفجر أو يصلي الفجر بعد 16 دقيقة من أذان الفجر صيف وشتاء احتياطا، لأنه مش هيعرف يظبطها بين 8 درجات و 16 في أوقات مختلفة، لأن الصيف وقته بيختلف عن الشتاء. فده لو شك في دخول الوقت. طب الصوم يعمل إيه في الصوم؟ الصوم يرتب نفسه على الأذان، لأن الاحتياط في الصلاة غير الاحتياط في الصوم. الاحتياط في الصوم أن يؤذن، أن يمسك مع الأذان، لأن الشيخ صفوة نور الدين في أنصار السنة طلع فتوى بأن الفجر مواقيته في مصر منضبطة، وأن مواقيت الصلاة في الفجر مضبوطة في مصر. ده فتوى أخرجها أنصار السنة، وأنصار السنة ماشيين على أنها المواقيت منضبطة. فهنا بيقولوا ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه دخل الوقت، أو على ظنه ذلك بدليل. هنا يتيقن أو شك أو يغلب الظن. في عندنا أربع مسائل مهمين: التيقن وغلبة الظن والشك والوهم. أربع مسائل. التيقن هو إدراك الشيء إدراكا جازما لا يخالطه احتمال، كأن يرى دخول الوقت بعينه. واحد واقف في السطح فشاف الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ففي الحالة دي ده يقين. أو غلبة الظن، وهو احتمال أمرين أحدهما أرجح من الآخر في النفس بحسب النظر في قرائن الأحوال وظواهر الأدلة. زي الواحد لما يبص في النتيجة أو يبص في الساعة يغلب على ظنه دخول الوقت. الشك تجوز أحد الأمرين، الاثنين يستوي عنده. الوهم إن المرجوح يكون اعتمد المرجوح دون الراجح. فهنا بيقول حاجة من الاثنين، يتيقن يغلب على ظنه. فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإحنا قلنا الأذان من ثقة، المؤذنين يؤذنون في ثقة. وفي مشكلة تالتة في الفجر، إن وقت كفر الشيخ في الفجر مختلف عن وقت القاهرة وقبل وقت القاهرة في أوقات الصيف، يعني شهر 7 و8 و9 كفر الشيخ بتأذن قبل القاهرة بثلاث دقائق. فمعنى كده إن لو رمضان في شهر 7 أو 8 أو 9 فأهل كفر الشيخ لابد أن يمسكوا قبل أذان القاهرة بثلاث دقائق، والمؤذن يجب عليه أن ينظر في هذا، يؤذن قبل الفجر القاهرة بثلاث دقائق. وإحنا عندنا عادة سيئة إن أغلب المؤذنين بيشغل الراديو وبعد ما يخلص القاهرة يقوم جاي مؤذن، فدي بتعمل إشكال في الصيام في رمضان. ففي رمضان يؤخر، أو حتى عايز واحد عايز يقضي في هذا الوقت يؤخر يقدم الإمساك قبل القاهرة بثلاث دقائق. فهذا ثقة، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده، واجتهد حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. يعني فدي مسألة الشكوك في دخول الوقت، شك في دخول الوقت. وإن صلى فبنى أنه وافق الوقت أو بعد أجزاءه، فرضنا أنه هو اجتهد وبعدين دخل صلى فاكتشف أنه صلى في الوقت أجزاءه ولا يعيد. وإن وافق قبله لم يجزئه لأنه صلى قبل الوقت. فرجنا اجتهد وبعد ما اجتهد اكتشف أنه صلى قبل دخول الوقت، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد. واحد مثلا في يوم غيم ولم يرى الشمس فصلى العصر، وبعد ما انقشع السحاب اكتشف أنه صلى قبل الوقت، يجب عليه أن يعيد. فهذا في مسألة الشك في دخول الوقت. طبعا كان المفروض يحصل في لجنة في النظر في المواقيت، ولكن لعله يكون في الأيام القادمة إن شاء الله. حتى الاجتهاد اجتهاد فردي، كل الاجتهاد الموجود دلوقتي اجتهاد علماء فرديين. مجمع الفقهاء الشريعة في أمريكا عمل نوع من الاجتهاد الجماعي، وجاب فلكيين ونظر في أمريكا. ولكن الفجر في أمريكا غير الفجر اللي عندنا، يعني ممكن يكون الفجر في أمريكا ضبطه مش لازم يكون بنفس المقدار اللي عندنا، لأن بيختلف البلدان بتختلف المقدار بتاعهم. هم عندهم عملوه على لجنة على درجة 17، ممكن عندنا تختلف لأن الكرة الأرضية ليست كرة بالمعنى الهندسي، إنما هي بيختلف لأنها ليست مدورة، يعني هي بيضوية. فلعل يكون المكان اللي الدرجة التي تشرق فيها الشمس أو يطلع فيها الفجر تختلف عن مكان آخر في الدرجة بتاعته. فمصر غير أمريكا، فمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا اجتهاده لا يلزمنا لأن ده في بلد تاني خالص، إنما احنا عايزين مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر يشكل لجنة من الفلكيين. وإحنا عندنا دلوقتي 7 مراصد في مصر، يعني مصر فلكيا تعتبر مستواها عالي، 7 مراصد فلكية في مصر، ولجنة من الأزهر تتشكل إن شاء الله تكون متطوعة. ولكن في إهمال لا أدري من أين يأتي هذا الإهمال، ولكن ما من جملة الفساد الذي في البلد. لو حتى كلفوا نفسهم، شيخ الأزهر كلف نفسه بأنه هو يكلف 2 متطوعين، مع 7 مراصد فلكية يرصد يوميا الفجر بيطلع امتى، رصد ورقي حتى، وبعد كده يجمع الأوراق دي ويقارنها بين النتيجة. أمر لو عملوه أمر يعني سهل ويسير، ولكن هو التوفيق من الله عز وجل والبداية. ونكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نستكمل في الأسابيع القادمة.